تفضل يا أخي. بسم الله. بسم الله، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. قال العلامة الشريف التلمساني رحمه الله وحفظ الله شيخنا وسلمه وعافاه. الفصل الثالث في الظاهر. اعلم أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع، فلذلك كان متضح الدلالة، والاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث في الظاهر. هذا الفصل الثالث لأنه سبق أن قسم واضح الدلالة إلى ثلاثة أقسام: النص والمجمل والظاهر. وسبق الكلام عن النص والمجمل ومسائلهما، وشرع هنا في القسم الثالث من واضح الدلالة ويسمى بالظاهر، وعرفه رحمه الله تعالى بقوله: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، يعني فأكثر يحتمل معنيين أو أكثر، ليس بالضرورة أن يحتمل معنيين. لو كان يحتمل ثلاثة من المعاني أو أربعة وهو راجح في أحدها فهو أيضا من باب الظاهر. ثم قال: وهو راجح في أحدها من حيث الوضع. من حيث الوضع يعني من حيث اللفظ، يعني هذا اللفظ هو راجح في أحد هذه المعاني من حيث الوضع اللغوي، من حيث اللفظ. وهذا قيد ليخرج به اللفظ إذا كان راجحا في بعض الاحتمالات ليس من حيث الوضع ولكن من حيث الدليل الخارجي، يعني هو راجح في أحد هذه المعاني بسبب دليل خارجي دل على هذا الرجحان، فهذا لا يسمى بالظاهر مطلقا، وإنما يسمى بالمؤول أو يسمى بالظاهر بالدليل. يسمى بالظاهر بالدليل، يعني يقيد بأنه ظاهر ولكن بسبب الدليل. أما لفظ الظاهر إذا أطلق فإنما ينصرف إلى اللفظ الذي يفيد أحد المعاني المحتملة على سبيل الرجحان، ويكون هذا الرجحان من جهة الوضع اللغوي الذي وضع له هذا اللفظ. قال: فلذلك كان متضح الدلالة، يعني لهذا أي لكونه راجحا في أحد المعاني كان متضح الدلالة. ثم شرع بعد ذلك يتحدث عن أسباب وضوح الدلالة من جهة الوضع، يعني أن اللفظ يكون واضح الدلالة لسبب من الأسباب الآتية، وحصرها في ثمانية أسباب. السبب الأول، الحقيقة، وهي في المقابلة المجاز، والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة. هذا هو السبب الأول من أسباب اتضاح الدلالة في اللفظ، وهو أن يكون هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى، أن يكون اللفظ حقيقة في هذا المعنى. فإذا كان حقيقة في بعض المعاني ومجازا في غيره فإنه يحمل على المعنى الحقيقي، وسبب كونه واضح الدلالة أنه هو المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ في أصل اللغة، وهذا هو ضابط الحقيقة. العلماء عندما يعبرون بالحقيقة إنما يقصدون الحقيقة اللغوية، وهي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في اللغة، ومثل له بلفظ الأسد، فإنه وضع في أصل اللغة لإفادة الحيوان المفترس. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له. لو تخفض من عند الجهاز تخفض الدرجة. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يعني أن اللفظ إذا استعمل وأريد به معنى آخر غير المعنى الذي وضع له في الأصل فإنه يسمى في اصطلاح العلماء مجازا، لأننا تجاوزنا بهذا اللفظ وعبرنا به عن المعنى الأول الذي وضع له إلى معنى آخر، ولكن هذا المعنى الآخر ليس أجنبيا عن المعنى الأول، هذا المعنى الآخر هو مرتبط بالمعنى الأول وتوجد علاقة بينه وبينه، وهذه العلاقة يجب أن تكون علاقة مشهورة ومعروفة وليست علاقة خفية، مثل الشجاعة في هذا الاستعمال. فإذا قلت رأيت أسدا يتكلم أو أسدا يخطب على المنبر فأنت تريد بالأسد الرجل الشجاع، وهذا المعنى ليس بعيدا عن المعنى الحقيقي للكلمة وهو الحيوان المفترس، لأن العلاقة بينهما هي الشجاعة، والشجاعة هي من المعاني والصفات البارزة في الأسد. فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة، راجح في الحقيقة، يعني إذا جاء لفظ في نص من النصوص أو في كلام الناس وله معنى أصلي وضع له ومعان أخرى مجازية محتملة لهذا اللفظ فإنه يحمل على المعنى الحقيقي، وهذا حكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم كالفخر الرازي وغيره، وأن الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام هو الحقيقة. وإنما حمل على الحقيقة لماذا؟ لأنه هو المتبادر إلى الذهن، هو الراجح، والقاعدة دائما تتمثل في وجوب العمل بالاحتمال الراجح، دائما عند الاحتمالات يجب حمل الدليل أو حمل اللفظ على المعنى الراجح أي المتبادر إلى الذهن، وهذا الذي يتناسب مع مقصود الوضع اللغوي، لأن اللغة إنما وضعت في الأصل للتفاهم بين الناس. فإذا لم نحمله على المعنى الحقيقي وحملناه على المجازات بدون قرينة اختل هذا المقصود، لم يتحقق هذا المقصود. يعني لو قال أحد رأيت أسدا يتكلم ويقصد بالأسد الرجل الذي يشبه لونه لون الأسد، فهذا المعنى لا يفهم ولا يفهمه عارف بلغة العرب. فلهذا قال العلماء بأن الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام هو الحقيقة فيحمل عليه، وهو الغالب أيضا عند جماهير أهل العلم أن المعاني الحقيقية هي الغالبة في اللغة، خلافا لأبي الفتح بن جني رحمه الله الذي يرى أن المجاز بالقرائن أكثر من الحقيقة. فهذا هو الأصل، فمتى جاء اللفظ محتملا لمعاني مجازية فلا يصح أن يحمل على المعنى المجازي إلا بدليل يدل على إرادته. فمثلا كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فقال إني أنا أخوك يعني إني قائم مقام أخيك، وأنه ما كشف عن نفسه لأخيه. وهذا يعني حمل للفظ على معنى مجازي، لأن العارف بلغة العرب إذا سمع كلمة الأخ لا يفهم منه إلا أخوة النسب، إني أنا أخوك، فصرح له بأخوة النسب وكشف له عن حاله. وهكذا كما قالوا في إذ قال لأبيه آزرة. فجاء بعض المفسرين وقال يعني هذا ليس أباه وإنما هو عمه، هذا أيضا يخالف ظاهر اللفظ والمعنى الحقيقي فيه، إنما هو أبوة النسب فلا يصرف عن هذا إلا بدليل. كذلك في قوله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، فبعض المفسرين قال يعني يا شبيهة هارون، لا ليست أخته بالنسب، إنما يا شبيهة هارون أو يا أخت هارون يعني يا أخت بني إسرائيل، كما يقال يا أخ العرب أو يا أخت العرب. وهذا كله يعني حمل لللفظ وتفسير له على خلاف ظاهره، فإن الظاهر في هذه النصوص هي علاقة النسب، فالأصل أن يوصف بما وصف به القرآن الكريم، وصرفه عن هذا المعنى يحتاج إلى دليل. نعم. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي، وحقيقة شرعية وفي مقابلتها مجاز شرعي، وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي. هذا تقسيم من المؤلف رحمه الله للحقيقة، فيقول الحقيقة من حيث العموم تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، وكل قسم يقابله مجاز من جنسه، فالحقيقة الشرعية يقابلها مجاز شرعي، والحقيقة اللغوية يقابلها مجاز لغوي، والحقيقة العرفية يقابلها مجاز عرفي. وهذا التقسيم إنما هو بحسب الجهة التي ثبت بها هذا الاستعمال والوضع، فإذا كان هذا المعنى جاء من جهة اللغة فيسمى بالحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، وأما إذا ثبت هذا المعنى من جهة الشرع فهو الحقيقة الشرعية ويقابله المجاز الشرعي، وأما إذا ثبت من جهة الاستعمال الذي تعارف عليه الناس في اصطلاحاتهم فإنه يسمى بالحقيقة العرفية ويقابلها المجاز العرفي. فهذا التقسيم إنما لوحظ فيه الجهة التي ثبت منها هذا المعنى وهذا الاستعمال، إن كان من الشرع فهو حقيقة شرعية، وإن كان من اللغة فهو حقيقة لغوية، وإن كان من العرف فهو حقيقة عرفية. لكن إذا أطلق لفظ الحقيقة فإنما ينصرف إلى الحقيقة اللغوية التي سبق تعريفها، اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا. نعم. أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة إنما المراد بذلك المتساومان، وافتراقهما هو بالقول أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما، أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويبضياه، فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه، وإنما المراد بالبيع والسوم وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. وقد ورد في رواية أخرى لا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. والجواب عند أصحاب الشافعي أن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. هذا مثال للحقيقة اللغوية ولم يتعرض لخلاف فيها، لأنه لا خلاف بين أهل العلم في إثبات الحقائق اللغوية، وإن اختلفوا في القول بالمجاز لكنهم لم يختلفوا في إثبات الحقائق اللغوية. ومثل للحقيقة اللغوية بحديث البيعين بالخيار، فقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو ما لم يفترقا. فاختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، وجاء الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه فقالوا بأن هذا الحديث دليل على إثبات خيار المجلس، فالمتبايعان بالخيار ما داما في المجلس، فإذا قام من المجلس وافترق عنه فقد لزم البيع، أما قبل الافتراق من المجلس فلا يكون البيع لازما، فلا يثبت لزوم البيع عندهما بمجرد الاتفاق والعقد، وإنما يمتد هذا الأمر إلى افتراقهما من المجلس. وهذا على خلاف الأصل والقياس، لأن الأصل والقياس كان يقتضي أن العقد يكون ملزما بالإيجاب والقبول، بعت واشتريت هذا عقد، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فحقيقة العقد وجدت بالإيجاب والقبول. ولولا ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان القياس يقتضي ما قاله الفريق الآخر. أما الفريق الآخر حنفية والمالكية الذين لم يقولوا بخيار المجلس، ففسروا البيعين في هذا الحديث بالمتساويين، يعني قبل الإيجاب والقبول، فالمعنى عندهم المتساويان بالخيار، ما لم يفترقا، المقصود بالتفرق يعني بالقول أن يقول هذا بعته هذا اشتريت، يعني الإيجاب والقبول، ففسروا البيعين بالمتساويين، وقالوا بأن اللغة تساعد على هذا، لأنه في لغة العرب قد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، كما قال بعض العلماء في قوله تعالى وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق قالوا يريكم المطر، فسماه بذلك لأنه يقاربه في الغالب، إذا جاء البرق والرعد جاء المطر معهما، فلغة العرب قالوا تساعد على هذا، فقد يطلق الشيء على ما يقاربه، كما أطلق البيع هنا وأريد به السوم، وأطلق أيضا الخطبة وأريد بها النكاح. وأكدوا هذا أيضا بأنه جاء بلفظ السوم في الحديث الآخر، لا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته، ولا يخطب على خطبته، الخطبة بالكسر هي طلب النكاح، وأما الخطبة بالضم فهي إلقاء الكلام على الناس، إلقاء الكلام على الناس يقال له خطبة بالضم، وأما الخطبة بالكسر فهي طلب النكاح. وأما في الفعل فيجوز فيهما أن تقول خطب يخطب بالمعنيين، والفرق بينهما إنما هو في اسم المصدر الخطبة. فإذا ذهب الفريق الآخر إلى تأويل هذا اللفظ وتأويل البيع هنا بالسوم، ولكن الفريق الآخر أجابوا عن هذا بأن هذا صرف لللفظ عن المعنى الحقيقي له إلى المعنى المجازي بدون دليل، بدون حاجة إلى هذا، فاعتبروا هذا نوعا من صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المجازي بدون حاجة إليه، فإن المعنى الظاهر واضح وفيه توسع من الشارع على المتعاقدين بأن يمد الخيار في مسألة البيع إلى افتراق المجلس، لأن الإنسان قد يبيع أو يشتري ثم يتأمل في هذا العقد فيجد أنه ليس لصالحه فيتراجع عن هذا، فمد هذا ولكن ضبطه بضابط واضح وهو افتراق الناس في المجلس. فذهب الفريق الآخر إلى أن هذا يعني صرف لللفظ عن الحقيقة اللغوية إلى المعنى المجازي ولا يفيد شيئا جديدا، لأن كون المتساومين بالخيار هذا أمر ثابت ولا يحتاج إلى أن يرد به النص، فهو ثابت ولا وليس محلا للاحتمال والاختلاف، وبالتالي يلزم من هذا حمل النص الشرعي على الإعادة وعدم الإفادة، وهذا خلاف للأصل. فالأصل في الكلام الحقيقة، ويكون المقصود بالبيع هنا هو الإيجاب والقبول. نعم. وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء، فإنا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدنا أنها استعملت وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية. فمثاله احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. فيقول أصحاب أبي حنيفة يحتمل أن يريد بالنكاح الوقع، كما قال الشاعر كبكر تشهى لذيذ النكاح وتفرح من صولة الناكح. وإذا كان المراد به الوطأ دل الخبر على حرمة الوطأ على المحرم لا على حرمة العقد. والجواب عند أصحابنا أن إطلاق النكاح على الوطأ مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. هذا النوع الثاني من الحقائق وهو ما يسمى بالحقيقة الشرعية، وقد أشار إلى خلاف العلماء في إثبات هذا النوع، ولكن جمهور أهل العلم على إثبات الحقائق الشرعية، والدليل الذي استدلوا عليه هو كما ذكر المؤلف الاستقراء، وهو تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. فالعلماء استقرأوا النصوص الشرعية فوجدوا أن الشرع استعمل عددا من الألفاظ كالصلاة والصيام والحج في معان لم تعرف إلا من قبل الشرع. فالصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم لم تعرف في لغة العرب، وإنما عرفت من جهة الشرع. والصيام الذي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم تعرفه العرب من حيث اللغة، وإنما جاء به الشرع. وهكذا الحج وغير ذلك، فكل هذه معان إنما جاءت من قبل الشرع، فتسمى حقائق شرعية وإن كانت مجازا من حيث اللغة. هذه الحقائق الشرعية مثل لها بمثال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح بكسر الكاف، وأما فتحها فالمشهور عند العلماء أنه تصحيف، وهو قولهم ولا ينكح، مشهور عند أهل العلم أن هذا من التصحيف كما ذكره العسكري في تصحيفات المحدثين. لكن يمكن أن يتأول لهذا الضبط إذا صحت الرواية به أن يحمل ذلك على المرأة، لأن المحرم اسم جنس يطلق على الرجال والنساء كما قال ابن حزم رحمه الله، وما دام أنه اسم جنس يطلق على الرجال والنساء فيمكن أن يتأول لهذا الضبط بهذا المعنى. فلا ينكح المحرم إذا كان رجلا، ولا ينكح إذا كان امرأة، إلى آخر الحديث، فيتأول بهذا المعنى، وإلا فالمشهور عند أهل العلم أن هذا من التصحيف، والصواب ولا ينكح بكسر الكاف، يعني لا يزوج، لا يتزوج ويزوج نفسه ولا يزوج غيره، لا بالوكالة ولا بالولاية، لا يزوج غيره لا بالوكالة ولا بالولاية. وهذا ما أخذ به جمهور أهل العلم، أخذوا بموجب هذا الحديث وحرموا على المحرم العقد كما حرموا عليه الوطأ أيضا. وخالف في هذا أهل الكوفة فذهبوا إلى جواز العقد وتحريم الوطأ، المحرم يحرم عليه الوطأ إجماعا، ولكن يجوز عندهم العقد. استدلوا على هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ميمونة وهو محرم كما قال ابن عباس، ثم قاسوه على شراء الأمة للتسري، فالمحرم يجوز له أن يشتري الأمة في إحرامه بقصد التسري، فإذا جاز هذا قالوا كذلك عقد النكاح، وإنما يمنع من الوطئ فقط. استعملوا القياس في هذا، لكن جمهور أهل العلم على تحريم عقد النكاح في حال الإحرام، فلا يتزوج ولا يزوج غيره أيضا. وأخذوا بهذا الحديث لا ينكح المحرم بكسر الحاء على أنه نهي، أو لا ينكح على أنه نفي ويكون أبلغ من النهي كما يقول أهل العلم. فجاء فقهاء الكوفة، فقهاء الحنفية، فأولوا النكاح في هذا الحديث بالوطئ وليس بالعقد، أولوه بالوطئ، لا ينكح بمعنى لا يطأ، واستدلوا بأن هذا المعنى وارد في لغة العرب، أن النكاح يأتي في لغة العرب بمعنى الوطء كما في هذا البيت، كبكر تحب لذيذ النكاح وتهرب من صولة الناكح. وهذا البيت لإبراهيم بن هرمة القرشي، هجى به رجلا يقال له أبو مالك وأبو خالد على اختلاف الروايات، وقال يحب المديح أبو مالك ويهرب من صلة المادح، كبكر تحب لذيذ النكاح وتهرب من صولة الناكح، يعني يحب المدح ولكن لا يحب أن يكافئ المادحين يعني. فذمه بهذا وشبهه بهذا التشبيه. فمحل الشاهد في هذا البيت أنه استعمل لفظ النكاح بمعنى الوط وليس بمعنى العقد. فأول ما جاء في هذا الحديث لا ينكح المحرم يعني لا يطأ، والجمهور لم يقبلوا هذا التأويل وقالوا هذا صرف لللفظ عن حقيقته الشرعية وهي العقد إلى المجاز وهو الوط. والغالب في النصوص الشرعية بالاستقراء أنه يستعمل النكاح في العقد وليس في الوط، ما جاء في الوط إلا ببيان من الشرع وفي بعض النصوص، كما في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالوط وليس بالعقد. ولكن الغالب في النصوص الشرعية أن النكاح إنما يستخدم في العقد وليس في الوطء، فقالوا هذا صرف لللفظ عن هذه الحقيقة الشرعية إلى هذا المجال المجاز الشرعي بدون حاجة إليه. وآخر الحديث يرد على هذا التأويل أيضا، لأنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، وآخر الحديث أيضا قال ولا يخطب أيضا، ولا يخطب على خطبة أخي. فآخر الحديث يؤكد أن المقصود بالنكاح هنا إنما هو العقد وليس الوطء. نعم. وأما الحقيقة العرفية فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وقالت وقال أردت فمثالها إذا ما قال الزوج لزوجته أنت طالق وقال أردت من وثاق، فإن الطلاق بمعنى الإطلاق وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره، فيقال هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز الشرعي، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. ومثاله من كلام الشارع ما احتج به أصحابنا على أن الذكر يجبرها أبوها على النكاح، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكأ اليتيمة حتى تستأمر، واليتيمة هي التي لا أب لها، فمفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكأ من غير استئمار. فيقول المخالف اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم. وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، كما أراد الشاعر بقوله إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى، وإذا أريد بالتي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل. والجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله تعالى ولذي القربى واليتامى، وهو المشتهر عند أهل العرف. وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. هذا القسم الثالث من الحقائق، وهو الحقيقة العرفية، أي الحقيقة التي ثبتت بالعرف. ومثل المؤلف رحمه الله لذلك بلفظ الطلاق، فإن الطلاق في عرف الناس إنما يطلق على حل عصمة النكاح، كما هو العرف الشرعي أيضا، كما هو الحقيقة الشرعية أن لفظ الطلاق إنما يستعمل في حل عقد النكاح. فهذا اللفظ حقيقة عرفية في هذا المعنى، فإذا استعمله المتكلم فالأصل أنه يحمل على الحقيقة العرفية ولا يحمل على المجاز العرفي. وهذا اللفظ بهذا المعنى هو مجاز من حيث اللغة، لأن الطلاق في لغة العرب عام يراد به الإطلاق من كل شيء، من عقد النكاح أو من الوثاق والحبل وغير ذلك، سواء كان حسيا أم معنويا، لكن العرف خصصه ببعض معانيه، كما في الدابة، الدابة في لغة العرب تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، ولكن العرف خصصه بذوات الأربع من البهائم. فهذا اللفظ حقيقة عرفية في البهائم ذوات الأربع، ومجاز لغوي في ومجاز عرفي في غيره. فهذا اللفظ إذا جاء في استعمال الناس فإنه يحمل على هذه الحقيقة العرفية. مثل لهذه الحقيقة العرفية بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، فهذا الحديث استدل به جمهور الفقهاء على أن الأب يجوز له أن يجبر الصغيرة التي لم تبلغ على النكاح، وأخذوا بمفهوم هذا الحديث، قالوا فمفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكح من غير استئمار، فأخذوا هذا من مفهوم اللفظ. فالمخالف لهم في هذا الحكم قال لهم بأن اليتم في اللغة ليس بهذا المعنى، اليتم في اللغة أعم من هذا التفسير الذي ذكرتموه، فإن اليتيم يطلق في لغة العرب على كل شيء منفرد عز نظيره، ويقال هذا شعر يتيم أو هذه درة يتيمة، بل يطلق على المرأة التي لا زوج لها أيضا في لغة العرب، يعبر عنها باليتيمة، وأورد فيه الشاهد المذكور إن القبور تنكح الأيام يعني تضمهن، فالنكاح هنا بمعنى الضم، النسوة الأرامل اليتامى، على الرواية المشهورة، وإلا رواية ابن دريد في الجمهرة لا شاهد فيها، لأنه قال والصبية الأصاغر اليتامى، والصبية الأصاغر اليتامى، لكن على هذه الرواية المشهورة المرأة الأرملة أو الأرمل يقال لها بأنها يتيمة التي لا زوج لها. لماذا؟ لأن الزوج بالنسبة للمرأة هو بمنزلة الأب للولد، بمنزلة الأب للولد من حيث الرعاية والحفظ والنفقة، فإن الزوج ينفق على امرأته ويرعاها ويحفظها كما ينفق على ولده ويحفظه ويرعاه. فلهذا قد تسمى المرأة التي لا زوج لها يتيمة في اللغة، فاليتم في اللغة أعم من اليتم بمعنى الولد الذي لا أب له. ولهذا كان مقتضى اللغة أن اليتم يطلق حتى على الرجل البالغ، من حيث اللغة كان مقتضاه أن البالغ الذي فقد أباه يسمى يتيما، لأن اليتم يدور حول معنى الانفراد، وهذا قد انفرد عن أبيه. ولكن الغالب في عرف الاستعمال، وهو الذي جاء به العرف الشرعي أيضا، أن الولد إذا بلغ وقد فقد أباه يسمى يتيما، لا يسمى يتيما بعد البلوغ، كما قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لأنه إذا بلغ فإنه يستطيع أن يقوم بحاجاته دون الحاجة إلى أبيه. لكن هذا يعني معنى شرعي ومعنى عرفي أيضا، وليس هو المعنى اللغوي، فإن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي والعرفي، فإنه يطلق على الشيء المنفرد سواء كان في الولد أم في غير الولد، سواء كان قبل البلوغ أم بعد البلوغ. فجاءوا وقالوا هذا اليتيمة في هذا الحديث بالمعنى العام، واليتيمة يعني قالوا بأنها المرأة المنفردة التي لا زوج لها، ويكون هذا عاما في الكبيرة والصغيرة وفي الثيب والبكر. فأجيب من قبل المخالفين عن هذا الاستدلال بأن عرف اللغة في اليتيمة هي التي لا أب لها، أن هذا هو عرف اللغة. وكما عرفنا بأن اليتم في اللغة أعم، والمؤلف لعله يقصد بذلك الغالب في عرف اللغة، وإلا فإن اليتيم أو اليتيمة في اللغة أعم من ذلك، وإنما المقصود أن عرف اللغة الغالب في اليتيمة هو التي لا أب لها كما جاء في النصوص الشرعية. فإذا كان كذلك قال فيجب أن يحمل اللفظ على هذا العرف الغالب أو على هذا المعنى الشرعي الذي جاء به الشرع. السبب الثاني الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيقول المخالف يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي، ويحتمل أن يراد الشأن والفعل كقوله تعالى وما أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة، لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال. فيقول الجمهور: الأصل في الألفاظ الانفراد للاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز. وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازا في الفعل. وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. هذا السبب الثاني من أسباب وضوح الدلالة، وهو الانفراد في الوضع، بمعنى أن هذا اللفظ لم يوضع في لغة العرب إلا لهذا المعنى، فيكون واضحا فيه. قال: ويقابله الاشتراك، والاشتراك هو تعدد المعنى لللفظ الواحد، تعدد المعنى لللفظ الواحد، كما في القرء مثلا. وذكر تحت هذا السبب أن الانفراد هو الأصل، وأن الاشتراك على خلاف الأصل، فإذا تردد النص بين حمله على الانفراد أو الاشتراك وجب حمله على الانفراد. لماذا؟ لأن الاشتراك يخل بالفهم في حال عدم القرينة، يخل بالفهم، فلو استعمل المتكلم اللفظ المشترك دون قرينة فإنه يخل بفهم السامع، فلا يدري السامع ماذا يريد، هل يريد به المعنى الأول أو الثاني، لأنه لفظ واحد يستعمل في أكثر من معنى. بينما حمله على الانفراد لا يلزم منه الإخلال في الفهم. ومثل لهذا بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاستدل بهذه الآية جمهور أهل العلم على أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، فيقول المخالف بأن الأمر في هذه الآية يحتمل أن يراد به الأمر القولي فيكون دليلا كما فعلتم واستدللتم، ويحتمل أن يكون المراد به الشأن والفعل فلا يكون دليلا فيه، لأنه يكون مشتركا، والمشترك مجمل من قبيل المجمل الذي لا يصح الاستدلال به إلا بالقرينة، فسقط الاستدلال منه. فأجاب عن هذا الجمهور بأن الأصل في الألفاظ عدم الاشتراك، لا يحمل اللفظ على الاشتراك، ونحن لا نخالف أنه يستعمل في الفعل والشأن، ولكن استعماله في الفعل والشأن هو من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة، فإن لفظ الأمر هو حقيقة في القول الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والدليل على كونه حقيقة في هذا هو التبادر إلى الذهن، فكل عارف بلغة العرب إذا سمع صيغة أمر فإنه يفهم من ذلك القول ولا يفهم الفعل والشأن إلا بقرين، فهذا دليل الحقيقة. بل بعض العلماء الأصوليين يحكي الإجماع على أنه حقيقة في القول، لكن الخلاف في استعماله في الفعل والشأن، هل هو من باب الحقيقة فيكون مشتركا أو هو من باب المجاز، وجمهور أهل العلم على أنه حقيقة في القول ومجاز في الفعل والشأن. ثم ذكر أن هذه المسألة تؤول إلى تعارض المجاز والاشتراك، لا تعارض المجاز والاشتراك، لأننا إذا قلنا بأن الأمر في الآية هو بمعنى القول ولا يحمل على الفعل والشأن لأنه مجاز، والقول الآخر يقول بأنه حقيقة في الفعل أيضا والشأن فيكون من قبيل المشترك، فرجع التنازع في هذا الاستدلال إلى قاعدة تعارض المجاز مع الاشتراك، وجمهور الأصوليين على أن المجاز أولى من الاشتراك، لماذا؟ لأن الاشتراك يخل بالفهم عند عدم القرينة، وأما حمله على المجاز فلا يخل بالفهم. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فإذا وجدت القرينة حمل على المجاز، وإذا لم توجد القرينة فيحمل على الحقيقة، ولا نتوقف في تفسير اللفظ. بينما في المشترك إذا لم توجد القرينة توقفنا عن تفسير اللفظ ووقعنا في خلل الفهم. فلهذا قالوا بأن المجاز أولى من الاشتراك، كما في الخلاف في قوله تعالى وسأل القرية هل هي يعني من باب الحقيقة أو هي من باب المجاز، هل المقصود واسأل أهل القرية كما يقول جماهير العلماء، أو واسأل القرية بمعنى أن القرية هي بمعنى الأهل، هي حقيقة في الأهل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالجمهور يرجحون قولهم هنا بهذه القاعدة، وهي أن حمل اللفظ على المجاز أولى من حمله على الاشتراك، لأنه يخل بالفهم، ولأنه يحتاج إلى تعدد القرائن، يعني يحتاج إلى قرينة على أنه استعمل في هذا المعنى، ويحتاج إلى قرينة أنه وضع للمعنى الآخر أيضا، ويحتاج إلى تعدد القرائن والأمارات، وهذا خلاف الأصل. نعم. السبب الثالث التباين، وفي مقابلته الترادف. اعلم أن الأصل في التباين وفي مقابلته الترادف، يعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة، ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض. فيقول أصحاب الشافعي الصعيد مرادف للتراب، وقد قال صاحب الصحاح الصعيد التراب، وقال الشافعي وهو من أهل اللغة الصعيد لا يقع إلا على التراب. والجواب عندنا أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق بل كتسميته بالتراب. وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف، وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. هذا السبب الثالث من أسباب اتضاح الدلالة، وكون المعنى راجحا في بعض احتمالاته، وهو التباين. والتباين أحد النسب الخمسة بين الألفاظ والمعاني التي حصرها الأخضر في قوله ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. فالتباين هو التخالف، والمقصود بذلك تعدد اللفظ والمعنى، يعني أن يكون اللفظ مختلفا والمعنى مختلفا كالإنسان والفرس، فالعلاقة بينهما التباين، فإن لفظ الإنسان غير لفظ الفرس، ومعنى الإنسان غير معنى الفرس، فهذا يسمى بالتباين. قال ويقابله الترادف، ترادف بمعنى أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، تعدد اللفظ واتحاد المعنى، مثل البر والقمح ألفاظ مختلفة ولكنها متحدة في معانيها. فمن أسباب كون اللفظ راجحا في بعض معانيه هو أن يكون مباينا له، ومثل لهذا بقوله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء بعض العلماء وفسروا الصعيد هنا بكل ما صعد على وجه الأرض، بكل ما صعد على وجه الأرض مطلقا أو من جنسه كما قال بعضهم، ففسروا الصعيد تفسيرا عاما، وقالوا بأن الصعيد أخذ من الصعود لأنه صعد على وجه الأرض. وقد جاء في كتاب الله قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني جاعلون ما عليها صعيدا على وجه الأرض جرزا غليظة لا تنبت ولا تخرج شيئا. خالف الإمام الشافعي والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه الذين قالوا بأن التيمم خاص بالتراب، ومنهم من فسر الصعيد بالتراب ومنهم من خصصه، قال هو عام في اللغة ولكن الدليل خصص هذا العام بالتراب فقط، واستدل بحديث وتربتها لنا طهورا. وأكد هؤلاء قولهم بقول أهل اللغة، فمنهم الشافعي رحمه الله الذي فسر الصعيد بالتراب، ومنهم يقول صاحب الصحاح أو الصحاح بكسر الصاد وفتحها، وعلى الكسر الصحاح يكون جمع صحيح، يكون جمعا لصحيح، وأما الصحاح بالفتح فهو مفرد بمعنى الصحيح، الصحاح بمعنى الصحيح بالفتح، فيصح الكسر فيه والفتح. والمقصود به كتاب تاج اللغة وصحاح العربية للإمام الجوهري إسماعيل بن حماد المشهور رحمه الله، وسمي كتابه بذلك لأنه التزم الصحيح من لغة العرب، التزم الصحيح من لغة العرب، ولهذا يعد كما يقول السيوطي رحمه الله كتابه هذا عند أهل اللغة مثل صحيح البخاري عند أهل الحديث، البخاري أول من التزم الصحيح، قالوا كذلك هذا الجوهري أول من التزم الصحيح من اللغة في كتابه على بعض يعني الأخطاء أو التصحيفات التي وردت في هذا الكتاب، قيل من المؤلف وقيل من ناسخه. على كل حال أكدوا هذا بأقوال جماعة من أهل اللغة بأن الصعيد هو التراب. فريق الآخر هم أيضا استدلوا باللغة وقول أهلها، وقال الزجاج لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في هذا، يعني في أن الصعيد هو وجه الأرض وما صعد على وجه الأرض، فيكون عاما سواء كان ترابا أم رملا أم حجرا أم غير ذلك. فأيدوا تفسيرهم هذا بالنقل عن أهل اللغة، وأجابوا أيضا جوابا خاصا وهو أن تسمية التراب بالصعيد، وهذا محل اختلاف محل اتفاق أن التراب يسمى صعيد لكنه جزء من الصعيد عند الجمهور، وهو الصعيد عند غيره. فيقول المخالفون في هذا بأن التراب يسمى صعيد، وفي هذه الحالة إما أن يكون هذا من باب الاشتقاق وإما أن يكون من غير باب الاشتقاق، أن يكون مثل التراب هكذا اسم جامد لم يلاحظ فيه معنى. فإذا كان يعني سمي التراب صعيدا لأنه يصعد على وجه الأرض فهذا موجود في غيره أيضا، فغير التراب أيضا كذلك، فينبغي أن يسمى صعيدا. وإما أن نقول لا هذا لم يلاحظ فيه الاشتقاق، وهذا خلاف الغالب من لغة العرب، الغالب في لغة العرب هو الاشتقاق، الخروج عن هذا الأصل فيه نظر. فالخلاصة أن هذا الحديث إن جعلناه من باب الترادف فإنه يوقعنا في الاحتمال، وإن جعلناه من قبيل التباين فإنه يكون متضح الدلالة في ذلك ويكون عاما في كل ما صعد على وجه الأرض. السبب الرابع الاستقلال وفي مقابلته الإضمار. اعلم يعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار، ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فيقول من يخالف من أصحابنا: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل. ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والجواب عند الأولين أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف، فكأنه قال: أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام الاستقلال. كذلك السبب الرابع من أسباب رجحان اللفظ في بعض معانيه هو الاستقلال، وفي مقابله الإضمار، بمعنى أن كون الكلام مستقلا لا إضمار فيه ولا حذف فيه، هذا يجعله راجحا على التفسير الآخر الذي يقوم على الإضمار والحذف. والأصل في الكلام الاستقلال، بمعنى الكمال وعدم النقص، فلا يكون فيه شيء محذوف إلا بدليل يدل على ذلك. ومثل لي الخلاف في هذا المثال أو في هذا النوع بالخلاف في مسألة أكل السباع، أكل كل ذي ناب من السباع، هل يحرم أو لا يحرم؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى التحريم، وأنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قالوا هذا صريحا في التحريم. لكن خالف بعض الفقهاء ومنهم بعض المالكي، بل هو المشهور عند المالكية أنه مكروه وليس محرما، فخالفوا في هذه المسألة، مع أن الإمام مالك رحمه الله نص على التحريم في موطئه، وبوب له بابا وأورد فيه هذا الحديث: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وعقب عليه بقوله: وهو الأمر عندنا. وظاهر مذهبه في الموطأ هو التحريم، موافق لمذهب الجمهور. فالمخالف في هذا قالوا: هذا الحديث فيه محذوف، فيه مضمر، والتقدير أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، بمعنى قالوا أن هذا الحديث هو بمعنى الآية الكريمة: وما أكل السبع إلا ما ذكيته، يعني مأكول السباع لا يحل الإنسان لأنها ميتة، فقالوا الحديث هو بهذا المعنى. فاعترض عليهم بأن الأصل في الكلام الاستقلال، وإضمار محذوف على خلاف الأصل ولا دليل عليه. السبب الخامس التأسيس، وفي مقابلته التأكيد، ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى: حقا على المحسنين، حقا على المتقين. والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسن وعلى غيره، وعلى المتقي وعلى غيره. فيقول المعترض من المخالفين: إنما قال سبحانه حقا على المحسنين وعلى المتقين تأكيدا للوجوب، لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي بعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه. والجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس. هذا السبب الخامس من أسباب رجحان اللفظ في بعض معانيه، وهو أن يكون هذا اللفظ يؤسس معنى جديدا، فإذا كان اللفظ يؤسس معنى جديدا فهو أولى من غيره، ولهذا قالوا التأسيس أولى من التأكيد، ومثلوا لهذا بقوله تعالى في المتعة: حقا على المحسنين، حقا على المتقين. فالله سبحانه وتعالى أمر بالمتعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقال بعض العلماء بأن المتعة والمقصود بالمتعة هنا شيء من المال يهدى إلى المطلقة من باب جبر خاطرها وإزالة وحشة الطلاق عنها، فطلب من المطلق من الناحية الأخلاقية والإنسانية أن يهدي إلى هذه المرأة المطلقة شيئا من الهدية حتى يزيل كسر النفس عندها. لكن هل هذا واجب أو ليس بواجب؟ طبعا إن كان قبل فرض المهر وقبل المسيس فهذا واجب باتفاق، فهذا واجب باتفاق، لكن اختلفوا فيما إذا طلقها بعد الفرض، بعد فرض المهر وقبل المسيس أو بعده، اختلفوا في هذا. فبعضهم قال بأن المتعة واجبة لأن الله قال ومتعوهن، قالوا هذا أمر. وذهب بعض العلماء منهم المالكية إلى أنها ليست واجبة بقرينة، قالوا أنه قال في آخر الآية حقا على المحسنين، ولو كانت المتعة واجبة لكانت حقا على المحسنين وغير المحسنين، ما خص المحسنين بها. وهكذا في قول حقا على المتقين، ولو كانت المتعة واجبة لما خصها بالمتقين. المخالفون في المسألة قالوا إنما جاء هذا اللفظ من باب التأكيد وتشجيع المسلمين على المطلقين على أداء المتعة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان هذا من شيم المحسنين والمتقين فينبغي أن تتأسوا به، فهو من باب التأكيد. فاعترض الفريق الأول بأن حمل اللفظ على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، فاستدلوا بمفهومه على أنه ليس واجبا على كل مطلق وإنما هو أمر مندوب. نعم. السبب السادس الترتيب وفي مقابلته التقديم والتأخير، ومثاله ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على أن العودة في الظهار شرط في وجوب الكفارة بقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فيقول المخالف إنما تقدير الآية والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا، أي من حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطء سالما من الإثم. وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول وزور، فكان بمجرده موجبا للكفارة. والجواب عند أصحابنا أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه. هذا السبب السادس من أسباب اتضاح الدلالة ورجحان اللفظ في بعض معانيه على المعاني الأخرى، وهو كونه مرتبا. فكون اللفظ مرتبا هذا يقدمه ويرجحه على التفسير الذي يجعل الكلام مبنيا على التقديم والتأخير. فإذا تردد اللفظ بين كونه مرتبا وبين كونه مقدما ومؤخرا فإنه يحمل على الترتيب، ويكون المعنى الذي يقتضي الترتيب هو المعنى الراجح والظاهر في النص. ومثل لهذا بآية الظهار بقوله تبارك وتعالى والذين يظاهرون أو يظهرون على اختلاف القراءات، يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فظاهر هذه الآية الكريمة كما ترون أن الكفارة معلقة على أمرين، أولا وقوع الظهار والثاني العود، لأنه قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فأوجب الكفارة بهذين الشرطين. فلا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر وأراد العود، فإذا ظاهر ولم يريد العود فلا تجب عليه الكفارة. هذا مذهب الجمهور. وبعض الفقهاء قال بأن الكفارة واجبة بمجرد الظهار. لماذا؟ قالوا لأن الله وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور، وما دام كذلك فتجب الكفارة بهذا. طيب ما تقولون في هذه الآية الكريمة؟ قالوا الآية الكريمة فيها تقديم وتأخير، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، يعني يجوز له أن يعودوا بعد ذلك سالمين من الإثم. فأجاب الجمهور عن هذا بأن الأصل في الكلام الترتيب، فالتقديم والتأخير على خلاف الأصل، ولا يفسر ولا يحمل عليه الكلام ولا يفسر به إلا بقرينة. ولهذا علماء التفسير والبلاغة يلتمسون النكتة البلاغية والحكمة من وراء الترتيب القرآني، فلا يحملون اللفظ على التقديم والتأخير، وإنما يقولون بأن ذكر هذا الشيء على هذا الوجه وعلى هذا الترتيب نكتته البلاغية كذا وكذا. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فقالوا حكمة هذا الترتيب أنه أقوى في إظهار قدرة الله تبارك وتعالى، لأن المقام هنا في هذه الآية والسياق هو سياق إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى، والأقوى والأعرق في بيان القدرة الإلهية هو المشي على البطن، فالمشي على البطن أدل على القدرة من المشي على الرجلين، والمشي على الرجلين أدل على القدرة من المشي على أربع، وهكذا. كما قالوا أيضا في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قدم الظالم وآخر السابق. لماذا هذا الترتيب؟ قالوا لأن المقام هنا هو مقام امتنان، ومقام لفتح باب الرجاء على الخلق، وأقوى ما يتحقق به الامتنان ويفتح باب الرجاء هو في حق الظالم لنفسه، فلهذا قدمه، لأن السياق هنا والمقام والمقصود من إيراد الكلام إنما هو الامتنان على العباد وعلى هذه الأمة، وفتح باب الرجاء في الله تبارك وتعالى. وأعلى ما يحقق هذا أن تقدم الظالم لنفسه وتؤخر السابق بالخيرات حتى لا يغتر بعمله أيضا، فقدم هذا فتحا لباب الرجاء، وأخر هذا سدا لباب الرياء والإعجاب بالنفس والعمل. فإذا الأصل في النصوص الشرعية أنها تحمل على الترتيب الذي ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحمل على التقديم والتأخير إلا بقرينة تدل على أن هناك تقديما وتأخيرا. فهذا هو السبب السادس من الأسباب التي ترجح أحد المعاني على المعاني الأخرى. توقف عند هذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.